الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداهم وهدى. وهذا كان من قصه نبي الله صالح عليه السلام عن قومه. وقد كانت ايه نبوته ما طلب منه قومه وما سالوه اياه من ان يخرج لهم من الصخره ناقه عشراء، فدعا الله عز وجل فخرجت لهم النار وفي بطنها ولدهم وولدت هم ينظرون. ثم ان الله تبارك وتعالى امره ان يخبرهم ان الناقه ستجد بئرهم فتشرب ماءه يوما وهم يشربون ماءها في اليوم الذي بعده، ايوم للناقه ويوم لهم. وفي اليوم الذي هو يوم الناقة لا يجدون البئر، ولكن يرسل الله عز وجل منها لبنا لهم يكفيهم أجمعين، يعني هم ونساؤهم وأطفالهم في اليوم الذي لا يجدون البئر، ولهم أن يقولوا حاجتهم من بئر اليوم الذي لا يشربون منه. فعلوا على الناقة فقتلوها فأهلكهم الله عز وجل. هنا قال الله عز وجل إنا مرسل الناقة فتنة، يعني اختبارا لهم، هل سيؤمنوا وهل سيعظموا تلك الناقة التي سألوها فلا يعتدوا عليها، أم سيكفروا نعمة الله عليهم. وبالفعل كان ما حذر الله منهم حيث جحلوا فضل الله عليهم وعقروا الناقة عن قتلوها. وبعد ذلك أشقى القوم كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة الشمس. قال الله عز وجل إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم، يعني ترقب ما يكون منهم واصطبر، مش واصبر يعني اصبر مرة بعد مرة لترى صنيعهم وما يكون من أمرهم ومن حكم الله عز وجل فيهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، الماء قسمة بينهم يعني بينهم وبين الناقة، لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم. وهذه وإن كانت هذه الجملة القرآنية وإن كانت وردت بسبب خاص فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الماء لا يملأ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما يفيد هذا. وجاء في الخبر أن الناس شركاء في ثلاث، ثلاث حاجات نفع عام لا يجوز أن تملأ، الماء والكلأ لأعشاب أعشاب الأرض التي يملكها الله عز وجل في الأرض غير المملوكة، والنار كذلك. هذه امور ثلاثه او اشياء ثلاثه الناس فيها شركاء. ومن فضل الله عز وجل بما ان الماء شريان الحياه فان الله تبارك وتعالى قدر وقضى الا يكون الماء ملكا لاحد يتصرف فيه كيف ما شاء ويمنعه عن من شاء. ولهذا من فعل هذا وكان له فضل ماء يزيد عن حاجته وحاجه بيته ومنعه فإنه متوعد بهذا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين فاجرة بعد العصر، يعني يمين هو يعلم أنه كاذب فيه، اشمعنى بعد العصر؟ لأنها نهاية اليوم، لأن هذا الوقت نهاية اليوم، لأنه نهاية اليوم، والأصل أن يختم الإنسان يومه بخير، فكونه مصرا على هذا، فمعنى ذلك أنه طول اليوم يعني مصر على معصية الله حتى آخر اليوم، ثم إن الإنسان قد ينتظر أجله في مثل هذا الوقت، فيما بعد العصر، وقت المساء، ثم إنها تغير أحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات استجابة الإنسان للفتن أن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، وهذا هو حال هذا الإنسان. حلف على يمين ويعلم أنه كاذب فيها لينقطع بها مال امرئ مسلم، مع أنه كذاب ومش حق للعلم عليه، ومع ذلك يحلف حتى يستحق أو حتى يحكم له بمال مسلم. ورجل حلف على سلعة لقد أعطي فيها أكثر مما أعطي. يروح له شيء منه يقول لك بالله العظيم كم يعلم وتلاقط كلام الملك فيها كله هي علي ابن مثلا من بلاد، ولكن عشان ثواب عيونك وعشان ثواب الميل هتبقى 50 الله المستعان. هو ويعلم انه كان حتى يضطر بذلك المشكل ويجد حقيقه في نفسه انما هكذا يبقى يستخدم يمين الله بضاعته فلا يبيع الا بالله ولا يشتري الا بالله ولا وهكذا يبقى جعل الله عرضه ليمينه ليستحق بذلك ما يريد من المال حتى وان كان كاذبا ورجل منع فضل الماء في فضل مائه عنده ماء زائد ولا حدث غير مين فيقول له الله عز وجل اليوم امنعك فضلي يوم القيامه اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ماء